لما تنادوا سحيرا سارت الإبل سير الغوينا فلا مهل ولا عجل لما تنادوا سحيرا سارت الإبل سير الغوينا فلا مهل ولا عجل وخلفت في سكون الليل حاديها وخلفت في سكون الليل حاديها حاديها يومي إلي بأن القوم قد رحلوا يومي إلي بأن القوم قد رحلوا يومي إلي بأن القوم قد رحلوا وقد سرت بغرام وقد سرت بغرام وقد سرت بغرام فاض من مقل القوم راحوا إلى المختار يا رجل يا رجل وقد سرت بغرام من تودعه يا ساري الليل جرحي ليس يندمل يا ساري يا يا ساري يا غاب عن العين ما للعين بعدهم غير الدموع على الأحباب تنهمل غاب عن العين ما للعين بعدهم غير الدموع على الأحباب تنامل قلبي على العهد لا ينساكم أبدا قلبي على العهد لا ينساكم أبدا قلبي على العهد لا ينساكم أبدا متى عيوني متى عيوني بنور الحب تكتحل بنور الحب تكتحل بنور الحب تكتحل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل سلالك يا نجوي لونه أخضر روضة حبيبي بالحبيب تتنور يبقى ببالي يا عيوني المنظر يا ما ببابه يبكي أبيض وأسمر حبيبي بالجبين الأنوار أمن سكينة في جوار المنبر لما أزورك حب بيكبر أكثر يبقى ببالي تاج ولونه أخضر روضة حبيبي بالحبيب تتنور روضة حبيبي بالحبيب تتنور روضة حبيبي بالحبيب تتنور وأصلي مرة بمحرابك وامسح جبيني بترابك وتهنى بالأمسام أنا قلبي مولع بجمالك بمقام نادي سلم لي وقل له قل له اني اشتقت له اشتقت له وبعمري كله كله لحبيبي ويام يا زاير طه نيالك بمقام نادي تبقى ذكرى ببالك فرحة طول الأيام. حيهم عني فشوقني، والحب يعتنق الآهات في ظلمي. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أحيهم عني فشوقني، والحب يعتنق الآهات في ظلمي. نعم نعم حيهم عني فشوقني، والحب يعتنق الآهات في الظلم. ألا الحمى ألا الحمى لم يزل قلبي لكم وطنا، وما نسيت صفاء الباب حبيب بقلبي. فلي حبيب بقلبي، له في العز مرتبة وليس يبلغها من ساد في الأمم. لو أستطيع على جفني مشيت له فداه أهلي ومالي في الهوى. كل مرك بروح رمى اشواقي نيران خيامك، بقلب المشتاق امل. عجل يا حادي الجمل، لو تعرف قلبي ايش حمل من حب الاحباب يا ما. بقلبي حب كتب لما بتلوح القباب يا محلى الخضراء يا ما. رسالتي إلى أرض الحمى. معي.